عن أبي سهل بن وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب ألا تأكل ولا تشرب ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصر فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزة والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر قال حتى نعم نعم ابتدأ في هذا الباب بحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فقال حدثنا محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف في مشايخ البخاري اثنان البيكندي والفريابي البيكندي والفريابي وهو هنا محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الضبي مولاهم الفريابي عرفناه من شيخه عرفناه من شيخه وهو إسرائيل والفريابي يروي أيضا عن السفيانين لكن إذا وهو مخصوص بالثوري فإذا أراد أن يروي عن ابن عيينة فإنه ينسبه وإذا أهمله فهو الثوري وهو أكبر من البيكندي محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الضبي مولاهم الفريابي من أكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى توفي سنة 212 وروى له هنا في 8 مواضع قال حدثنا إسرائيل ليس للبيكندي محمد بن يوسف رواية عن إسرائيل فإذا أردت وأنت تبحث في إسناد أن تعرف الرواة الذين أسماؤهم وأسماء آبائهم مشتركة كمحمد بن يوسف مثلا تنظر في الشيخ في يعني إذا كانوا متقدمين ستنظر في الشيوخ والتلاميذ وهناك قواعد تيسر على طالب العلم مثلا أن الكبار عن سفيان فهو الثوري كوكيع ابن الجراح كالفريابي كالفريابي كأبي عاصم النبيل أمثال هؤلاء إذا رووا عن الثوري عن سفيان فهو الثوري سفيان عن سفيان فقط دون نسبة وإذا روى الذين أصغر منهم عن سفيان وقالوا عن سفيان فقط فابن عيينة أي الذين لم يدركوا الثوري كأحمد وابن نعيم والحميدي وابن المديني ومسدد وأبي بكر بن أبي شيبة فإذا قالوا عن سفيان وأهملوه فهو ابن عيينة نفس المسألة في حماد بن سلمة وحماد ابن زيد. فالكبار عن ابن سلمة والذين أصغروا منهم عن حماد ابن زيد، هذا في البصريين. إذا قال عن حماد وسكت، فإذا كان كبيرا علمنا أنه ابن سلمة، وإذا كانوا من الذين أصغروا منهم فعد نعلم أنه ابن زيد، إلا أن يقول عن حماد بن سلمة، أو أن يقول عن حماد بن زيد، أو أن يقول عن سفيان بن عيينة، أو أن يقول عن سفيان الثوري، فهذا واضح. لكن إذا أهمله من النسبة، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، روى له الجماعة وتوفي سنة 60 و100، وكان يلقب بعكاز جده. عكاز يعني يتوكأ عليه. جده أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. نبهت من قبل في الفرق بين الهمداني والهمذاني. همدان قبيلة يمنية ما زال آثارها إلى اليوم. همذان مدينة بنيسابور، وهي الآن بدولة إيران، أسأل الله أن يحررها من الرافضة الملاعين. فالهمذان نسبة إلى مدينة، والهمدان نسبة إلى قبيلة، فإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني المتوفى سنة 60 و100، أي في السنة التي توفي فيها شعبة ابن الحجاج. قال حدثنا سماك ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق ورواياته عن عكرمة مضطربة، روى له الجماعة إلى البخارية تعليقا، وهنا في هذا الكتاب. سماك بن حرب حديثه حسن، إلا في روايته عن عكرمة، فرواية سماك عن عكرمة ضعيفة. الحاكم رحمة الله تعالى عليه في مستدركه من أخطائه أنه يأتي لرواية سماك عن عكرمة يقول على شرط الشيخين. سماك ليس من شرط البخاري، وعكرمة لم يروي له مسلم، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة، فكيف تكون رواية سماك عن عكرمة على شرط الشيخين؟ بل كيف تكون صحيحة من أصلها؟ فهي رواية ضعيفة. انظر علماؤنا رحمة الله تعالى عليه كيف فصلوا في الراوي، وكيف اختبروا مروياته وأحاديثه. فقالوا سماك صدوق في رواياته، رجل حسن الحديث في رواياته، إلا في رواياته عن من؟ عن عكرمة، فإنها مضطربة أي تكون ضعيفة، وفي غيره يكون حسن الحديث. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أبو زرارة، سماك توفي سنة 23 و100. مصعب بن سعد ابن أبي وقاص أبو زرارة المدني توفي سنة 300، روى له أيضا الجماعة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص، سعد ابن مالك ابن وهي ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة الزهري أبو إسحاق، ذلكم أسد القادسية، أسد القادسية أحد العشرة المبشرين، وهو آخرهم موتا رضي الله عنه وأرضاه، حيث توفي سنة 55، آخرهم وفاة آخر العشرة. وأحد الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو احد اهل الحل والعقد الذين وكلهم ورشحهم عمر لامرة المؤمنين رضي الله عنه ارضاه. في القادسية كان يقود المعركة من فوق قصره، ويقودها وانبطح على صدره. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه أرضاه كان يوجد به خراريج ودمامل، وقاد المعركة رضي الله عنه أرضاه وهو بهذه الكيفية. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل في يوم أرماس من أيام القادسية: وأخذ المسلمون مصافهم، وكان بسعد دماميل وعرق النسى فلا يستطيع الجلوس، إنما هو مكب على وجهه في صدره وسادة على سطح القصر يشرف على الناس، والصف في أصل حائطه، لو تعداه الصف فواق ناقة لأخذ برمته. يعني الصف في أصل الحائط، فواق الناقة يعني ما بين الحلبتين، يعني لو إن الصف تحرك قليلا لأخذ باليد. رضي الله عنه أرضاه شجاعة، يعني ماذا أقول، أقول شجاعة الأسد، بل هو أشجع من الأسد رضي الله عنه أرضاه، حيث يقود المعركة ولا يستطيع الحركة، ما يستطيع أن يتحرك رضي الله عنه أرضاه. وكان يوم القادسية، وهي أيام، كان يوم القادسية اختص الله عز وجل به سعدا خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرضاه، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فهو من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ذلكم الأسد رضي الله عنه أرضاه. أنا أريد أن تتصور أنك تقود معركة، ويعني يعني راح الحرب تدور أسفل البيت أو القصر الذي أنت في أعلاه. يعني لو انتبه بعض الكفار وانحاز من الخلف أو ومع ذلك يقود، لخطف باليد رضي الله عنه أرضاه، لكن مع ذلك كان يقود المعركة قيادة خال النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سعد، وأين مثل سعد؟ قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. وهناك حديث: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، لكنه حديث ضعيف جدا. والعجيب أنه ما يسلم أحد من البشر، من ألسنة البشر، إياك أن تظن أنك إذا نبغت في العلم وخدمت دين الله أنك تسلم من ألسنة الخلق. لا، بل يريد الله أن يرفع درجتك بحسنات لم تتعب فيها، فمن حسنات الذين يغتابون والذين ينمون والذين يفترون، فتأتيك حسنات بلا تعب ولا مشقة. ففي الصحيحين من حديث عبد الملك، من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن عمر أرسل إلى أهل الكوفة يسأل عن سعدا، فشكوا سعدا في كل شيء حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي. سبحان الله، يعني لو قيلت في سنراها أنها كبيرة من الكبائر، أو قيلت في أحد من أهل العلم في عصرنا، فما ذلك بخال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذلك بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله يعني، وأدرك ربع الإسلام أو خمس الإسلام، ما يحسن يصلي يعني، من أول المسلمين إسلاما، ويظل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، ويظل مع أبي بكر وعمر ولا يحسن يصلي، سبحان الله. فشكوه في كل شيء، والكوفة كوفة العراق، ذبحوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا يطلبون بدمه، والآن يلطمون ويخدشون رؤوسهم، نسأل الله أن يزيلهم من على وجه الأرض بمنه وكرمه ورحمته. ذبحوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذلوه، وهم الذين قتلوه، ثم خرجوا يطالبون بدمه إلى اليوم. ممن؟ هم أنتم الذين قتلتموه، أنتم الذين خذلتموه. فهؤلاء الذين قال فيهم الحجاج ذلكم الظالم الفاسق، يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت، إلى آخر خطبته البليغة التي قام وهو يعني يخفي وجهه، ثم قال أنا ابن جلى وطلاع السنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وأظهر عن وجهه يعني وهو فاسق ظالم، نسأل الله الستر والعافية. فأرسل عمر إلى سعد فقال والله يا سعد لقد شكوت في كل شيء، حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. قال والله يا أمير المؤمنين إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض يعني أطيل في الأوليين، ويعني أوجب أو أقتصر في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال والله أنا من باب التثبت، وإلا ظن بك أنك على العهد وأنك ما غيرت ولا بدلت، لكن من باب أن عمر كان قدوة للخلق في كل خير رضي الله عنه أرضاه. فأرسل معه رجلا أو رجلين، فسألوا في مساجد الكوفة كلها فأثنوا عليه خيرا، ما أنتم قلتم من قبل وشكوتموه في كل شيء، حتى دخلوا مسجدا لبني عبد، فقام رجل يقال له أبو سعدة فقال أنا إذ ناشدتمونا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني يجلس في قصره وبيته ولا يمشي خلف السرايا الجهاد، وإن أتى مال لا يقسمه بالتساوي بين الناس، ولا يعدل في الحكم بين الناس. فقام سعد وقال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة، اللهم، هو افترى عليه ثلاث فدع عليه بثلاث، اللهم أطل عمره وأكسر فقره وعرضه للفتن، ثلاثة بثلاث. فكان هذا الرجل طال عمره حتى نزل حاجباه على عينه، على عينيه، وتعرض وكثر فقره وعوزه وحاجته، وأصبح مفتونا يمشي في الطرقات يجد البنات الصغيرة أو الجوار في الثالثة عشر في الرابعة عشر، ويمسح على صدرها على ظهرها على عجزتها، اتق الله يا رجل ما تستحي، يقول عبد مفتون أصابتني دعوة سعد، يقول عبد الملك بن عمير وهو تابعي، يقول والله لقد أدركته ورأيته وإنه ليهمز الجواري في الطرقات. فكان رضي الله عنه وأرضاه مجابا، كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. يقول نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، التحدث والحديث هذا في مسلم، حديث الذي معنا هذا في مسلم، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما أيضا. يقول نزلت فيه أربع آيات: جواز التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، والإخبار بما فيه من الخير ما لم يكن رياء أو سمعة أو ترفعا على الخير على الخلق. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالإنسان يجوز أن يتحدث بنعمة الله عليه ما لم يترفع على الخلق أو يقصد رياء أو سمعة للناس. قال: كانت أمي، وهذا التبويب من أجل التبويب هذا الكلام، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. من عادة العرب أن الرجل إذا قتل أمه يكون منبوذا بين الناس ومنبوذا في قبيلته، وتتحدث العرب عنه. فأمه أرادت أن تضغط عليه وأرادت أن تمنعه من الإسلام، وكان شابا يعني في السادسة عشر في السابعة عشر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت: لن آكل ولن أشرب، حتى مالت عنقها، يعني رأسها مالت، في بعض روايات أن رأسها مالت، وأنه قال لها: والله يا أمه لو أن لك مئة نفس، فخرجت واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن دينك، رضي الله عنه وأرضاه. اليوم تجد بعض الناس أبوه مثلا قد يضغط عليه يعني بناس لا تبت في البيت، أراده الرزق بس، أو يحلف عليه، أو لا، هذا أرادت أن تضغط عليه بأن يعيره العرب. وتعيير العرب يا أخوان يعني حيثما اتجه وحيثما تحرك سيجد الناس ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فقط لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. شيخ منصور، هل هذه الآية خاصة بسعد؟ لما هي نزلت فيه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ عام. وإن كانت نزلت في بطل القادسية وخال النبي صلى الله عليه وسلم الأسد أبي إسحاق الزهري رضي الله عنه أرضاه، إلا أن العبرة بعموم اللفظ. وإن جاهداك أي مسلم، ما خصت سعدا، نزلت فيه فعلا، لكن اللفظ عام. وإن جاهداك على أن تشرك به، والذي جاهد سعدا من؟ أمه، لأن أباه كان قد مات. على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطع أبويك في معصية الله جل وعلا، مع وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تعني عدم الطاعة الإساءة والعقوق والإذاء، إنما تعني أنك لا تطعه في الكفر أو في المعصية مع الإحسان له والبر، مع الإحسان له والبر به، وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية يحكي عن نفسه: إني كنت أخذت سيفا أعجبني، أي من الغنائم التي لم تقسم، ما كانت قد قسمت. فأخذ سيفا، وانظر لهذه العقلية العظيمة، هذا الأسد في ماذا طمع؟ ما طمع في ذهب، ما طمع في ثياب، إنما طمع في ماذا؟ في سيف ليقاتل به في سبيل الله. ومع ذلك القصد الحسن لا يسوغ المعصية. أنا أريد أن أنفع الناس، لا تنفع الناس بمعصية الله عز وجل، لا ترتكب محرما من أجل أن تحسن إلى الناس، امتنع من المحرم، وإن أعانك الله على الإحسان فهذا خير، وإن لم يعينك فما أوجب الله عليك هذا. لكن بعض الناس ماذا؟ يريد أن يرتكب الحرام من أجل فيما يزعم أن قصده حسن، أو أنه يريد أن يفعل فعلا حسن. لا، القصد الحسن، القصد، النية الحسنة لا تسوغ الحرام. يعني ما يجوز لإنسان أن يختلي بامرأة وحدهما من أجل أن يعلمها القرآن وأحكام التجويد، ما يجوز. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم. فالقصد الحسن لا يسوغ الحرام. أنت نيتك حسن، نعم، فيجب أن يكون العمل حسنا. قصدك الخير، فيجب أن يكون العمل الذي تقوم به حلالا، واجبا كان أو مستحبا أو مباحا. أما أن تفعل حراما من أجل أن تقول إن قصدي حسن وإن نيتي حسنة فهذا لا يجوز. فسعد أخذ السيف من أجل أن يقاتل به في سبيل الله، لكن هذه الغنائم لم تكن قد قسمت. فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأنفال جمع نفس. والفرق بين الغنيمة والأنفال أن الغنائم تكون بعد قتال، وأن الأنفال تكون عند هروب الجيش المقاتل، يعني غنائم بلا قتال. يعني عندما يغنم المسلمون نساء وأطفالا وأموالا وسلاحا من الأعداء، إن كان بعد قتال فيسمى بالغنائم، وإن كان بدون قتال فيسمى بالأنفال. والثالث، إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود المريض وأن يطمئن على إخوانه، وأن يراعي الصغير وأن يراعي الكبير، وأن يحوطهم بعنايته ورحمته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأخلاق التي تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى وقفات. ما يكون أخوك في محنة وأنت لا تبالي، كأن الكلب لم يأكل لك عجين. أين الأخوة وأين الدين وأين الدعاوى العريضة التي نحن ندعيها في زمننا؟ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده، وفيه أن الكبير يزور الصغير، وأن ولي الأمر يجب أن يرعى رعاياه، أن يهتم بهم وأن يشملهم برحمته وعنايته ورعايته. فقلت يا رسول الله هذا الحديث، يعني هذا الجزء، جزء الوصية هذا مخرج في الصحيحين وغيرهما، إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ ولم يكن له إلا بنت في هذه الفترة التي زاره فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومرض، لم يكن له إلا بنت، فأراد أن يتصدق بماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أن, أن, أن يوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث. هنا فسكر في الصحيحين قال الثلث، والثلث كثير، لأن تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم، هذا فقه عظيم. هل يجوز للرجل الصالح أن يتصدق بماله كله في حياته؟ إن كان على يقين وأنه لن يتألم ولن يتحسر ولن يندم كما فعل الصديق الأكبر رضي الله عنه عندما أتى بماله كله، وقال كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر، قال تركت لهم الله ورسوله، يجوز أن يتصدق بماله كله. وإذا كان سيندم أو يتحسر أو يعترض على قدر الله فلا يجوز، هذا في حال حياته. أما في حال مرضه الذي يخشى فيه من الموت فلا يجوز، فلا يجوز، لأنه يخشى أن يكون مراده حرمان الورثة من الميراث. فهنا إن أراد أن يتصدق أو أن يوصي فالثلث، والثلث كثير. عندنا حالتان، حالة صحة وقوة فله أن يتصدق ولو بماله كله، وحالة مرض واقتراب أجل فلا يجوز له أكثر من الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ترك فيه أيضا أن ترك شيء من الميراث أو المال من الأولاد لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من الإحسان إلى الأولاد، وهذا من المستحبات، لأن تدع ولدك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم. فلو سعى الرجل الصالح من مال حلال أن يترك شيئا لأولاده ليستعينوا به على أمور دنياهم خاصة في أيامنا هذه، فلا حرج عليه، ولا ينافي اليقين، ولا ينافي التوكل، ولا ينافي الأصل العظيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم، فليتقوا الله لأن هذا هو الأصل، وليقولوا قولا سديدا. فمع تقوى الله ومع الكلام السديد إن تركت لهم شيئا فهذا من الأمور المستحبة، لكن إذا كنت فقيرا ولا تجد فعليك بتقوى الله وعليك بالقول السديد، فإن الله عز وجل هو الذي سيرزقهم، هو الذي سيرعاهم، هو الذي سيرحمهم، هو الذي سيعطيهم سبحانه وتعالى. فكان الثلث بعده جائزا، أي بسبب سعد رضي الله عنه وأرضاه. والرابعة، إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار. الخمر كانت مباحة في الجاهلية، ثم أسلم الصحابة ولم تحرم الخمر إلا عند قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، فما غلبت مضرته على منفعته فهو حرام، ما غلبت مضرته على منفعته فهو حرام. وأنزل عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجساء والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لأن تدرجت الشريعة الكريمة في تحريم الخمر على الناس، وأنها ابتدأت بمنعه عند أوقات الصلوات وعند القرب من الصلاة، ثم إلى أن نزلت هاتان الآيتان الكريمتان فسعد يحكي عن نفسه، ويجوز للإنسان أن يحكي عن نفسه أمر سوء إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك. يجوز أن يحكي الإنسان عن نفسه أمر سوء إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك. فسعد يحكي عن نفسه أنه كان يشرب الخمر، وهذا أمر سوء، وإن كان مباحا في هذا الوقت لكنه أمر سوء. فضرب رجل منهم أنف بلحية الجمل، أمسك بها يعني قطعة من عظام الجمل وضرب شد أنفه لأنهم سكار. وكان العرب في الجاهلية منهم من يشرب الخمر ومنهم من يحرمه على نفسه، فممن حرمها على نفسه في الجاهلية ولم يشربها قط من يا أخوان؟ الصديق الأكبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فقبح الله الرافضة ولعناهم بلعنات تدخل معهم في قبورهم. أيضا ممن حرم الخمر على نفسه قيس ابن عاصم المنقري شيخ بني تميم، وذكر في ذلك أبياتا وكان قد حرمها على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. سبب يعني أنا أبعت بعون الأفضل بخصوص سبب، بسبب أن أنصاريا ضرب سعدا فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، لكن هو كان الأمر قد يعني بدأ يستقر. ولذلك عندما حرمت الخمر في حديث أنس الصحيح أنه ضرب الجرار وأصبحت طرقات المدينة تمتلئ بالخمر المراقة رضي الله عنهم أرضاه. طيب الشاهد في هذا الحديث أن أم سعد حلفت لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وأن جاهداك على، وانظر لقول العدل وإن جاهداك جهاد قوة والبذل، وأن يبذل أقصى ما في وسعه وجهده ومع ذلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الجزء هو الشاهد في باب بر الوالد المشرك. ولا يقال إن أم سعد كانت امرأة، فالوالد هنا يشمل الوالد، الوالد والوالدة. حضر. والإمام رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ أفأصلها؟ أفأصلها؟ عندكم عندي فأصلها؟ نعم. ماذا عندكم؟ أصلها فقط؟ ما توجد نسخة أفأصلها؟ طيب أصلها. طيب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. الحميدي عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي المكي، وهو أجل أصحاب ابن عيينة، صاحب المسند المطبوع المشهور باسم مسند الحميد، توفي سنة 1920، وله في هذا الكتاب 6 مواضع روى عنه في 6 مواضع كتاب الأدب المفرد. قال حدثنا ابن عيينة، لو قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة، توفي سنة 98 عن 91 سنة معمر. قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي. وفي الحديث السابق عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد، مسألة الاهتمام بالأهل والأولاد أمر في غاية الأهمية، وكما قلت علينا أن نبذل، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كثير منا قد يتألم من أولاده ويتحسر أن بعضهم ما ينبغ وأن بعضهم ما يستقيم وأن بعضهم وأن بعضهم. علينا إن عليك إلا البلاغ، علينا أن نبلغ، علينا أن نسعى لهدايتهم، علينا أن نرشدهم، والتوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليس بأيدينا. وكثير مثلا من إخواننا يعني يقول لماذا في الغالب أبناء المشايخ والعلماء الكبار لا يتخرجون علماء؟ هذا في الغالب، هذا من باب التأديب، من باب التربية، من باب أنك مع أنك سبب في هداية كثير من الخلق لكن لست أنت الذي تهدي الناس، إنما الذي يهدي الناس هو من؟ هو الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تجد الوالد في غاية الحرص على الولد، ونسأل الله أن يعافي، أصبحنا في زمن نقول نسأل الله أن يعافي أولادنا من الفواحش والمنكرات وأن يكتفوا بالصلوات والزكوات والاستقامة على أمر الله، إن تخرجوا طلاب علم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا فنحمد الله على أن يعافوا من، وهذا هذا هذا هذا أمر خطير، أمر خطير أن نصل إلى هذه المرحلة. لكن ماذا نفعل وماذا نقول؟ مجتمع لا يعين على الطاعة، وخرج جيل مجرم إلا من رحم الله عصم، جيل النت وجيل الحاسوب. الولد يجلس 6 ساعات 10 ساعات أمام الحاسوب يلعب لا يبالي، وعند الصلاة قد تجد الكسل، قد تجد التعب، قد تجد الإرهاق. أما السهر والبذل والعطاء لهذا اللعب ولهذا الانشغال فتجد كثيرا من أبناء المسلمين، وهذا والعياذ بالله يعني من مخططات اليهود وأذنابهم لتغيير البيت المسلم. وإلى الله وحده نشكو. فعلينا أن نبذل، وعلينا أن نأتي بأبنائنا وأن نجلسهم في مجالس العلم، فإن وفقوا فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. ولا يعاب فلان أو فلان من أهل العلم أو من المشايخ أو من العلماء أن ابنه لم يتخرج عالما، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فسعد ابنه، أبناؤه كانوا من المحدثين، عروة بن الزبير ابنه هشام من كبار المحدثين، وهو أيضا سيروي عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن خالته، وهذا كما قلت منهج سلفي تربوي، ليست السلفية ثيابا تقصر أو سواكا يوضع في الجيب أو نقابا فقط يوضع على الوجه، بل هذا جزء من السلفية، إنما هي منهج متكامل، منهج عقيدة وسلوك واتباع وخلق وعبادات ومعاملات، منهج حياة. لكن علينا أن نبلغ، علينا أن، فإن وفقنا فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. وعليكم الصحة وبركاته. طارت منك خطفت خطفت. الله أكبر الله أكبر. ما منعك أحد، ما منعك أحد، قمت أنا سكت، لكن يا خلاص. الله أكبر. الله أكبر. المسارعة إلى فعل الخير، أشهد أن لا إله إلا الله، نويت خيرا بادر به ولا تؤخر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بسم الله. فلعلك باخع نفسك ألا يكون ربي، يعني إن عليك إلا البلاغ فقط. قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير، توفي سنة 45 وله 87 سنة، روى له الجماعة. قال أخبرني أبي، يفرق بين أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا، وهذا يعني من تتبع السنة وأحاديثها سيجد شيئا من التأصيل العلمي لمثل هذا، كما في حديث الجساسة: كنت قد حدثتكم عن الدجال ولقد حدثني تميم، حدث وحده عليكم الصلاة والسلام، وأخبرنا قرئ عليه أو قرأت أنا عليه والناس يسمعون. أخبرني أي قرأت وحده، العرض، العرض أن يعرض نفسه أو القراءة على الشيخ. حدثني يعني الشيخ يتكلم، يخبرني وحدي هو الذي يتكلم. حدثنا أي واحد في المجلس والشيخ يحدث جماعة. قال أخبرني أبي عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني رحمه الله تعالى، أحد فقهاء المدينة السبعة، يلقب بالصابر المحتسب، توفي سنة 94 في رحلة لعبد الملك بن مروان، ويقال أن عبد الملك كان معينا يعني صاحب عين. ففي هذه الرحلة قطعت رجل عروة بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه، ومات ولد له من أولاده، فقال: اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت منعت فقد أعطيت. واحتسب أجره على الله عز وجل، أكرمك الله، أستغفر الله، واحتسب أجره على الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه، فلقب بالصابر المحتسب. وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إلى الشام. يعني ألم يقع مثل هذا؟ سهل إن كان الضعف فضعف. قال أخبرتني أسماء، الرجل يروي عن أبيه عن خالته، فأسماء بنت أبي بكر الصديق عاشت 100 سنة رضي الله عنه وأرضاها، وتوفيت سنة 73 بعد قتل ابنها البطل الأسد عبد الله ابن الزبير بن العوام. قالت: أتتني أمي راغبة وهي أخت عائشة وعبد الرحمن من الأب. يعني أم عائشة أم رومان، أما أم أسماء كانت كافرة شركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها أو فأصلها؟ قال: نعم. لماذا؟ لأنها كانت مشركة. فهل يعني يهدي الإنسان ويعطي لوالديه من المال ومن الخير ومن الدنيا ولو كان مشركين؟ نعم نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل، أي ابن عيينة حدث الحميدية بهذا السند أن الله عز وجل أنزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني طالما أنه لم يحرمنا في الدين فلا حرج في الإحسان والعطاء إلى غير ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه، رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فألبسها. فلبسها فعل طلب. تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها؟ تلبسها؟ قال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها. إيه لم أعطكها؟ لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أهل له من أهل مكة قبل أن يسلم. نعم. والشاهد في هذه العبارة الأخيرة: موسى بن إسماعيل عليكم الصلاة وبركاته، أبو سلمة التبوذكي المنقريس، وبنو منقر هؤلاء المنقري من بني تميم، توفي سنة 23 و200. روى له الجماعة وروى له البخاري هنا في 100 موضع وموضعين، له 100 موضع وموضعان، يعني أكثر عنه جدا، حيث روى عنه 102 من الأحاديث والأثار في هذا الكتاب. موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقرش. قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسملي أبو زيد البروزي ثم البصري، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، توفي 67 و100. قال الحافظ في ترجمته: ثقة عابد ربما وهم، ربما وهم ما درجة حديثه؟ ثقة عابد ربما وهم. نعم حسن. سيدنا محمد: ثقة عابد ربما وهم، ما درجة حديثه؟ يعني ثقة صحيح إلا فيما وهم فيه. نعم. أوهام قليلة، لو نزلت لقيل فيه الصدوق، لكن لما كانت قليلة قالوا ربما وهم، فحديثه صحيح إلا فيما تبين لنا أنه قد وهم فيه. انتبهوا لهذا. عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر، توفي 27 و100. هل هو أخو عمرو بن دينار؟ لا، هذا مولى للجمحيين وهذا مولى للعدويين، وليس بأخوين، وعبد الله مدني وعمرو مكي. قال سمعت ابن عمر، عبد الله بن عمر الإمام الكبير، توفي أبو عبد الرحمن توفي سنة 74، يعني هم قالوا في نهاية 73 أو بداية 74، يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، حلة تكون مكونة من قطعتين، والمراد أنها من الحرير الخالص، فأعجب بها فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. الإشارة على الكبير بما يظن فيه الخير له، أن الكبير أو العالم إذا كان في خير فينبغي على إخوانه وطلابه أن يفرحوا بهذا وأن يتمنوا له كل خير. فعمر لم يشتريها لنفسه، إنما أراد أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن عمر في هذا الوقت ما كان يستطيع شراءها، إذ لو كان يستطيع شراءها لاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة على الكبير كما قلت أن يشار على الكبير بما يظن أن فيه مصلحة. يجوز تخصيص ثياب ليوم الجمعة ولقاء الوفود. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يتصور أنك عندما تتجمل للقاء كبار الدنيا أو لقاء بعض الناس أن هذا من الرياء. ليس من الرياء. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن الجمعة يوم له اعتبار، فما ينبغي لإخواننا أهل النقاش مثلا أن يعمل يوم الجمعة بثيابه بما فيها من كحول ودهان فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ماذا؟ على تخصيص ثياب للجمعة وللقاء الناس، لقاء الوفود، وفود وفد وفد وفد، مجموعة من الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رأى أن هذه الحلة تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يلتقي هذه الوفود، ليروا من قبهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جماله أكثر مما يرون، فلم ينكر عليه هذا، إنما ماذا قال؟ إنما يلبس هذه للحرير، لكن لم ينكر عليه أن يخصص للجمعة وللوفود وللقاء كبار الناس أن يخصص ثياب معينة. وإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده يوم الجمعة، في أيام العيد، عند لقاء أقوام، أن تظهر أبهة الإسلام أمام أقوام قد يظنون أن أهل الدين إنما هم أهل ثياب مخرقة وشعور الله المستعان. قال إنما يلبس هذه، يلبس الحرير من لا خلاق له. الخلاق بمعنى الدين والاستقامة، أي الذين في دينهم نقص وفي إيمانهم نقص، لأنهم يفعلون ما حرم الله عز وجل. فمن فعل ما حرم الله عز وجل ولو كان أغنى الناس وأعظم الناس منصبا فهو ممن لا خلاق له. وقد يأتي الخلاق بمعنى النصيب، فلا نصيب لهم في الإيمان والآخرة بمعنى نقص الإيمان ونقص الدين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل. أتي يعني أتى قوم للنبي صلى الله عليه وسلم منها، سواء كان هدية أو كان من الغنائم، فأرسل إلى عمر بحلة سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلق له، أي أن أهل الإيمان والتوحيد والتقوى لا يلبسونها. فلما أتي عليه الصلاة والسلام والجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان بحسن نيته قد يرزق، انتبه، عمر تمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ليوم الجمعة وللقاء الوفود، تمنى، فبحسن نيته رزق بأخته. عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل أرسل إلى عمر واحدة من هذه الحلل، فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ألبسها قد قلت فيها ما قلت، فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد أنه لم يرسلها ليلبسها ولكن لينتفع بثمنها، لينتفع بثمنها، فقال إني لم أعطكها، لم يعني أصلها أعطيك إياها، فدخلت لم الجازمة فحذفت الياء التي بعد أعطي فصارت أعطكها لتلبسها، أنا ما أعطيتها لك من أجل أن تلبسها، إنما ولكن تبيعها أو تكسوها، إما أن تبيعها وأن تنتفع بثمنها. طب سيبيعها لمن؟ انتبه، سيبيعها لمن؟ قد يبيعها لمسلم، والمسلم أيضا لمن؟ من الممكن أن تلبسها النساء، هذان حلال على نساء أمتي، هذان حرام على رجال أمتي، حلال لنسائها، الذهب والحرير. أهداك أخوك قطعة من الذهب ليس لتلبسها. قبل أيام اتصل بي بعض الشباب، هذا الحج قبل أيام اتصل بي بعض الشباب يقول ما حكم لبس السلسلة؟ قلت لمن؟ قال للرجال. قلت ليس برجال، ما علم هذا. لا والعجيب ان العجيب ان الفيلسوف يقول ما الدليل. قلت له الدليل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الدليل انك مخالف لاجماع الامه، وان هذا الشيء تشبه، انا اقول تشبه بالكفار والفسقة من جانب وبالنساء من جانب آخر. تلبس سلسلة، عزكم الله يريد أن يصحب مثل النقط، ما يصحب بسلسلة مها. فمن الممكن أن يهديك أخوك خاتما من ذهب مثلا، ليس لتلبسه، أنت بيها من أجل أن تعطيه لابنتك، لامرأتك، لأختك، لأمك، لخالتك، لعمتك. طيب، ففرق، انتبه، بين حرمة الشيء المطلقة كالخمر كالبيع الأصنام، وبين حرمة الشيء المقيدة. ما معنى هذا الكلام؟ هناك محرمات لا تباح بحال من الأحوال، الربا، الخمر، الزنا، الرشوة إلى غير ذلك، وهناك محرمات مقيدة، حرام مقيد بوقت، البيع والشراء حلال إلا للرجال متى؟ بعد أذان الجمعة، إذا أذن الجمعة حرام البيع والشراء، مع أن الأصل يحل. قد يكون حلالا لأقوام وأن يكون حراما على أقوام، ماذا؟ والشريعة جاءت لقوم دون قوم؟ لا، لكن الحرير والذهب حلال للنساء حرام على الرجال. فما كان حرام، ما كانت حرمته مطلقة يحرم بيعه وشراؤه والتعامل فيه. ولذلك لعن الله في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها ولعن الله الربا وآكله وموكله وشاهد ولا. لكن في الذهب والحرير يباع ويشترى، لكن لمن؟ ثم ما هو المحرم في الذهب والحرير؟ أن يلبس للرجال، أن يكون أوانية، لكن عندي قدر من المال. بعض الناس يمتلكون أموال يقول ما ندري ماذا نفعل، والبنوك والبنوك اشتري ذهبا واجعله في خزانة عندك لا يطلع عليها أحد، وهذا المال للزمن، وأخرج زكاة. شراؤك للذهب، أنت رجل وستشتري ذهبا وأن تمتلك، هذا حلال، لكن حرمته في أن تلبس سلسلة أو أن تلبس أسورة في يدك أو خاتما أو أي نوع من أنواع الذهب. ففرق، فرق بين أمرين: ما كانت حرمته مطلقة وما كانت حرمته مقيدة. فحرمة الذهب والحرير مقيدة بماذا؟ بلبسه للرجال، بلبسه للرجال، أو في الذهب أن يكون أوانش. لكن اشتريته للادخار لا حرج، اشتريته لنسائك سواء كانت الزوجة، الأم، البنت، الأخت، إلى غير ذلك، فلا حرج. ففرق حتى لا يشكل عليك. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن تبيعها، كيف يباع ما هو حرام؟ لا، الحرير ليس محرما حرمة مطلقة، إنما حرم على الرجال أن يلبسوه، لكن النساء لا حرج، لا حرج. طيب، ولكن حتى لا تشكل، ولكن تبيعها أو تكسرها، فيقال ماذا؟ كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه، يعني إنما يلبس هذه من لا خلاق له؟ طيب، وأنه أرسلها إلى عمر، فخشي عمر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما إني لم أعطيك لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها، كيف يباع ما هو حرام؟ يا أخي، ما كان حراما حرمة مطلقة فهذا الذي لا يجوز بيعه ولا شراءه، مثل الخمر، مثل الأصنام، هذا لا يجوز أن تبيع وأن تشتري فيه. الربا لا يجوز التعامل فيه بأي نوع من الأنواع. لكن ما كانت حرمته مقيدة بشيء فيه فالحرام هو هذا الشيء، لكن ما عداه جائز، فيجوز بيعه وشراؤه إذا كان سيستخدم فيما أحل الله، ويحرم إذا كان سيستخدم فيما حرم الله عز وجل. بعض إخواننا قد يسألون مثلا على بعض الأدوية التي قد تستخدم لغير العلاجات، تستخدم في أغراض أخرى، إن كانت في حلال فحلال، وإن كانت في حرام فحرام، لأن الأصل الإباحة، لأنها أدوية، والممنوع منها أن تستخدم كمخدرات. فإن علم الصيدلي أن هذا سيأخذها للسكر حرم عليه أن يبيعها. ما يقول: أنا تاجر وليس لي دخل. لا، إن علمت أن هذا الشيء سيستخدم في الحرام فأنت مشارك فيه. وبهذا التفصيل تزول كثير من الإشكالات، ويعني بحسب المقام أتكلم. قال: فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. السؤال: باب بر الوالد المشرك، ما دخل هذا الحديث بالتبويب؟ وهذا من دقة فقه البخاري رحمه الله تعالى. هبوب للوالد، وأول حديث عن من؟ عن الأم، والثاني عن الأم، طيب، والثالث عن الأخ. فذوب البخاري بالتخصيص وكان فقه في المسألة التعميم، أنه يحسن ويبر بالمحارم ولو كانوا كفارا ولا يطاعون في معصية الله عز وجل، ولكن يخص الوالد والوالدة ويعمم الحكم إلى المحارم والإخوان. سؤال: هل يجوز أن نعطي شيئا لمن يستخدمه في الحرام؟ ها؟ لا يجوز. فكيف أرسلها عمر لأخيه الذي بمكة؟ الإجابة أن عمر غلب على ظنه أنه لن يلبسها، إنما سيستفيد بها أو أن يهديها لنسائه، فإن لبسها إشكال، فإن لبسها فأصل الهدية من حيث لا حرج فيها، وإن لبسها فكان كافرا لبسها أو لم يلبسها فهو كافر، فمن باب الإحسان للكافر أن يعطى وأن يهدى، لعل الله عز وجل أن يشرح قلبه الإسلام، وقد فعل في هذا الأخ الذي أهداه عمر رضي الله عنه هذه الحلة. نعم يا أحمد. نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. طيب. نعم. هذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بمقاصد الشريعة. لا، ليس بفروع الشريعة. هو خلاف، وأنا ذكرت في تحقيقي على إرشاد الفحول ومذكرة يعني أقوالا، الخلاصة فيها أنهم في أصول الفقه يقولون مخاطبون، وفي الفقه غير مخاطبين، بمعنى أنه تأصيلا مخاطب بمعنى أنه سيحاسب على الإسلام كاملا، ففرق بين الكافر المحارب الزاني الخمار المفسد الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتعرض للمسلمين والمسلمات، فرق بينه وبين الكافر فقط، كافر ولا دخل له بشيء، لا دخل له بشيء، الكفار ينهزمون لا يبالي، المسلمون ينهزمون لا دخل له، لكن هو نشأ كافرا وعاش كافرا ومات كافرا لا دخل له بشيء، فرق. وفي الفروع غير مخاطبين في الفقه، لماذا؟ لأنهم لو أدوها لم تقبل منهم، فتأصيلا مخاطبون وفقها غير مخاطب، في الفقه غير مخاطبين وفي الأصول مخاطبون، مخاطبون أي أنهم يحاسبون عليها في جملة الحساب، لكن في الفقه غير مخاطبين لأنهم لو أدوها لم تقبل منهم، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية شعائر الإسلام لا تقبل إلا من المؤمن الموحد. طيب، كان بودي أن نأخذ الباب 14 لكن نكتفي ونقف عند باب لا يسب والديه. يعني أنت لا تستغفر له، فيجوز يعني يجب عليك أن تحسن، ويحرم عليك مع كونه كافرا فضلا عن أن يكون مسلمين، لا يجوز للولد أن يسب والديه، ما يجلس مثلا في مجلس سواء أن يسب الآخر فيسب آباه وأمه، أو أنه نفسه يشتم والديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.